الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد. أصل وهي عهد لازم، فإن أجره شيئا ومنعه كل المدة أو بعضها فلا شيء له، وإن بدا الآخر قبل انقضائها فعليه الأجرة، وتنفسخ بتلف العين المهجرة وبموت المرتضع والراكب إن لم يخلف بدلا. نعم تصح، فإن مات المهجر وانتقل الوقف إلى من بعده فهل تنفسخ الأجرة والعقد بموته؟ لا ينفسخ، لا ينفسخ العقد بموته، وإنما يكون لمن بعده حصته من الأجرة. فإن كان المؤجر قد استلم الأجرة ثم مات وانتقل الوقف إلى من بعده فما الحكم؟ يأخذ المستحق حصته من الأجرة من تركة القابض لها، وإن ظهر أن المؤجر أجر لمصلحته ثم مات فما الحكم؟ أجر لمصلحته مدة تقول عادة، يعني طالت عن العادة، زادت عن العادة، تنفسخ الأجرة حينئذ. وإن أجر ولي اليتيم عقاره أو اليتيم، أجر اليتيم أو عقاره ثم مات الولي فما الحكم؟ لا تنفسخ بل يستمر العقد. فإن أجر مدة يعلم أن اليتيم يبلغ قبلها فما الحكم؟ فيه تفصيل، إن كان ذلك لمصلحة اليتيم حال صغره فلعلها لا تنفسخ، وإن كان ذلك لغير فطرة ولا مصلحة فتنفسخ فيما بعد قلوبه. هل يصح تأجير المالك عقاره مدة طويلة، مدة طويلة تبقى العين فيها أو تتلف؟ فيه تفصيل، إذا كانت العين تبقى عادة فلا حرج، حتى ولو ظن عدم بقائه هو. وإن كانت العين لا تبقى لهذه المدة انفسخ العقد، لا يصح العقد. إذا وكل في تأجير فهل له أن يؤجر مدة طويلة تخرج عن العرف والعادة؟ ليس له ذلك، بل له أن يؤجر على حسب العرف والعادة، فإن زاد عن العرف والعادة فلا تصح فيما زاد. كأن توكل شخصا في تأجير ذلك، والعادة أن يكون التأجير سنة أو سنتين أو بالأكثر 3 سنوات، ثم أجرها 10 سنوات، فهل تصح تنفسخ فيما زاد عن العادة. وهل يصح تأجير العين المؤجرة بعد انقضاء المدة المؤجرة فيها؟ تؤجر اليوم لما بعد سنة، يعقد العقد الآن وتسليم التالي بعد سنة أو بعد سنتين لكون الدار مؤجرة أو مرهونة أو غير ذلك. يصح أن تؤجره الدار مثلا اعتبارا من شهر محرم سنة 1410، وهي الآن مؤجرة لشخص آخر لكن تنتهي مدته قبل ذلك. إذا استأجره لعمل معين فهل يلزم معرفة هذا العمل والاطلاع عليه؟ نعم يلزم ذلك. كان يستأجره لحفر بئر مثلا، فلا بد من اطلاعه على مكان الحفر ومعرفته. استأجره لدياس زرع، فلا بد أن يراه ويعرفه. استأجره ليدله على الطريق، لا بد أن يكون المستأجر عارفا بالطريق. بسم الله الرحمن الرحيم. قال المؤلف رحمه الله تعالى: ولا تصح على عمل يختص أن يكون فاعله من أهل القربة، وعلى المؤجر كل ما يتمكن به من النفع كزمام الجمل ورحله وحزامه والشد عليه وشد الأحمال والمحامل والرفع والحق ولزوم البعير ومفاتيح الدار وإمارتها. فأما تفريغ البالوعة والكليف فيلزم المستأجر إذا تسلمها فارغا. ولا تصح الإجارة على عمل يختص أن يكون فاعله من أهل القربة أي مسلما، الحج والأذان وتعليم القرآن، لأن من شرط هذه الأفعال كونها قربة إلى الله تعالى، فلم يجز أخذ الأجرة عليها كما لو استأجر قوما يصلون خلفه. ولا تصح الإجارة على عمل يختص أن يكون فاعله من أهل القربة يعني عمل يختص بالمسلم، لأنهم هم أهل القربة الذين يتقربون إلى الله. العمل أنواع، نوع يصلح أن يعمله المسلم ويعمله الكافر والذمي. حفر بئر يصلح أن يحفرها المسلم وأن يحفرها الكافر. بناء دار، بناء مسجد، بناء رباط، بناء وقف، هذا يصلح أن يعمله المسلم وأن يعمله الكافر. فيصح أن يبني البناء الكافر إذا كان مراقبا من مسلم بحيث لا ينحرف بالقبلة. عمل يختص أن يكون فاعله مسلما، قراءة القرآن، تريد معلما يعلم أولادك قراءة القرآن، هل يصدر أن تستأجر على هذا، أن تتخذ على هذا ذمي كافر يقرأ أولادك القرآن؟ الحج تريد شخصا يحج عنك أو عن من شئت، هل تتخذ شخصا كافرا يحج عنك؟ فالعمل الذي يختص أن يكون فاعله مسلما كإمامة الصلاة وإقراء القرآن والحج والأذان، والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، كل هذه الأعمال تختص بالمسلمين. هذه الأعمال هل تصح الإجارة عليها؟ معلوم أن الكافر لا يصلح فيها، هل تصح الإجارة فيها؟ يعني أن تستأجر مسلما ليؤم الناس بالصلاة، تستأجر مسلما ليقرئ أولادك القرآن، تستأجر مسلما ليصلي خلفك، هذا العمل نوعان، عمل للشخص نفسه، هذا لا تصح فيه الإجارة أبدا قولا واحدا، تستأجر واحد ليصلي لنفسه، هل يصح؟ يصح العقد هذا؟ تقول أريد منك أن تصلي الصلوات الخمس كل يوم وأعطيك مقابل ذلك عن كل صلاة 5 ريالات، هل يصح هذا؟ أريد أن تحج عن نفسك وأعطيك مقابل ذلك 1000 ريال، هل يصح؟ لا. تستأجر شخصا يعلم يقرأ القرآن لنفسه، يقرأ القرآن، هل يصح هذا؟ هذا لا يصح. تستأجر شخصا يصلي بالناس أو يقرأ عليهم القرآن، يقرئهم القرآن، يعلمهم، يؤذن لهم، هذا فيه قولا للعلماء. قال بعضهم لا تصح الإجارة عليه، وإنما يصح أن يؤخذ عليه الرزق من بيت المال أو الجعالة، لأنها أخف من الإجارة، والجعالة كأن يقول مثلا من يصلي بهذا المسجد مثلا أجعل له كذا وكذا، واحد بنى مسجد ويقول من يصلي فيه أجعل له كذا وكذا، ما عقد الأجرة مع شخص معين، فالتزم شخص وبدأ يصلي استحق هذا الجعل المفروض، والرزق من بيت المال كالراتب الذي يفرض للإمام أو للمؤذن، هذا من بيت مال المسلمين يجوز. الإجارة منعها بعضهم وأجازوا الرزق والجعالة ولم يجيزوا الإجارة، واستدلوا بقول النبي صلى الله عليه وسلم واتخذ مؤذنا لا يأخذ على أذانه أجرة، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. القول الثاني الثاني أنه يصح الأخذ الأجرة على ذلك، وآخذ الأجرة على حسب نيته. إن كان قصده الأجرة والدراهم فهذا حقه ولا أجر له، وإن كان قصده العمل نفسه ويأخذ الأجرة ليستعين بها على تأدية هذا العمل وعلى ما يلزمه من مال الحياة فله أجره على أذانه وعلى إمامته وعلى إقراء القرآن وغير ذلك. إذا كان العمل لا يختص بأهل القربة كتعليم نوع من أنواع المعرفة كالخط أو الأدب أو الشعر أو الوزن والقافية أو غير ذلك من العلوم الأخرى كاللغة العربية مثلا، فإنه يجوز أخذ الأجرة عليها. إذن أخذ الأجرة إن كان العمل قربة ويعمله الشخص لنفسه فهذا لا يجوز قولا واحدا، تستأجر شخصا ليصلي، تستأجره ليصوم، تعطيه أجرة ليدفع زكاة، هذا لا يصح قولا واحدا. تستأجره ليعمل عملا يتعدى نحره ليؤم الناس، ليؤذن، ليقضي بين الناس، هذا فيه قولان للعلماء رحمهم الله، منهم من أجاز أخذ الأجرة على ذلك وقال أخذ الأجرة جائز وآخذها على حسب نيته، ومنهم من قال لا يجوز أخذ الأجرة على ذلك مهما كانت النية. عمل لا يختص بأهل القربة كتعليم النحو واللغة والشعر والأدب والخط وغير ذلك، هذا يجوز فيه أخذ الأجرة. لا يجوز أخذ الأجرة بحال، يجوز بلا خلاف فيه تفصيل. ما هو الذي لا يجوز أخذ الأجرة عليه بلا خلاف؟ عمل المرء لنفسه قربة إلى الله لا يجوز أخذ الأجرة عليه. الذي يجوز بلا خلاف العمل الذي لا يختص بأهل القربة الذي فيه تفصيل، ما يختص بأهل القربة ولا يكون لنفس المرء وإنما يتعدى نفسه كالإمامة والأذان وغير ذلك من الأعمال القرب. هذه منهم من قال لا يجوز أخذ الأجرة عليها، ومنهم من قال يجوز ذلك، وإذا جاز فالآخذ على حسب نيته، إن كان قصده الأجرة فلا حظ له من الأجر، وإن كان قصده الأجر والتقرب إلى الله والاستعانة بالأجرة على طاعة الله فهو على أجره. وأما الجعالة والرزق من بيت المال فهذا يجوز في أفعال القرب وغيرها. ويجوز أخذ رزق على ذلك من بيت المال وجعالة جعالة وجعالة وأخذ بلا شرط. ويجوز أخذ رزق من بيت المال كالرواتب التي تصرفها الدول الإسلامية بدلا لمن يقوم بهذه الأعمال الإمامة والخطابة والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر والقضاء والأذان وغيرها، هذا يسمى رزق من بيت المال يجوز أخذه. والجعالة تقدم لنا لفظ الجعالة لأن يقول شخص من يقوم بهذا العمل أعطيه كذا وكذا، هذه جعالة ولا يقال لها إجارة. وأخذ بلا شرط، أنت جلست مثلا لتعليم العلم تعليم القرآن مثلا فأعطيت شيئا بلا شرط فيجوز لك أخذه. ويكره للفرد أكل أجرة على حجامة ويطعمه الرقيق والبهائم. يكره للحر المسلم أخذ الأجرة على ما فيه دنف كالحجامة لأن فيها ملابسة للنجاسة ومس لها، وتفريغ الكليف مثلا محل قضاء الحاجة والأماكن القذرة ونقلها مثلا من مكان إلى مكان، هذه لا ينبغي للحر أن يأخذ الأجرة عليها بل عليه أن يترصع عنها، فإن عملها فلا ينبغي له أن يأكل من هذا وإنما يطعمه الأرقى والبهائم. والكراهة كراهة تنزيه وليست كراهة تحريم، كما قال بعض السلف حجامة أحب إلي من أن يسأل الناس، فهو إذا وجد ما هو أحسن منها فأولى بالحر، وإذا لم يجد إلا هي فهي أولى له من أن يسأل الناس. ويجب على المؤجر كل ما يتمكن به المستأثر من النفع كزمام الجمل وهو الذي يقوده به ورحله وحزانه بكسر الحاء المهملة والشد عليه، أي على المهملة معلوم فيه حاء مهملة والحاء المعجمة المعجمة المنطوقة ما تكون خاء أو جيم، وأما الحاء المهملة يعني المهملة من النفق. والشد عليه أي على الرحل وشد الأحمال والمحامل والرحل والحق. ويجب على المستأجر على المؤجر كل ما يتمكن به من النفع كزمام الجمل ورحله وحزامه والشد عليه وشد الأحمال والمحامل والرحل والحق. وشد الأحمال والمحامل والرحل والحق ولزوم البعير ولزوم البعير لينزل المستأجر لصلاة فرض وقضاء حاجة إنسان وطهارة، ويدع البعير واقفا حتى يقضي ذلك. إذا استأجر شخص بعيرا أو سيارة لنقله أو نقل أمتعته من مكان إلى مكان، فما الذي يلزم المؤجر وما الذي يلزم المستأجر؟ أولا هذه الأعمال غالبها يرجع فيه إلى العرف والعادة، إن كان هناك عرف وعادة سائرة سائلة فيؤخذ بها، وإن لم يكن هناك عرف سائد فيرجع إلى ما رسمه الفقهاء رحمه الله. رجل قال استأجر بعيرا والعرف سائد على أن البعير يكون معه صاحبه الجمال، ماذا يلزم الجمال ويلزم المستأجر الراكب؟ بين في هذه الكلمة الأمور التي تلزم صاحب الجمل، ومثله مثلا صاحب السيارة. فقال ويجب على المؤجر كل ما يتمكن به المستأجر من النفع كزمام الجمل. الزمام هو الذي يوضع في رأس الجمل ليقال به، ويكون بيد الراكب ليرخيه إذا أراد البعير أن يسير بسرعة، ويجذبه إذا أراد من البعير أن يقف أو يتأنى في المسير. هذا الزمام الرسن يسمى عند بعض الناس الرسن أو الزمام أو المقود، على من؟ على المستأجر أم على المؤجر؟ على المستأجر أم على المؤجر؟ على المؤجر. لا يركب عليه الراكب الرحل والبرذعة وما يوضع على ظهر البعير أو ظهر الحمار أو ظهر الفرس ليركب عليه، هذه على المؤجر أم على المستأجر؟ على المؤجر. العلف للدابة على المؤجر أم على المستأجر؟ على المؤجر. كل هذه على المؤجر إذا كان المؤجر مع دابته. أما إذا كان المؤجر ليس معها وسلمه الدابة فعليه كل هذه الأمور إلا إن كان هناك عرف سائد. ومثل ذلك مثلا السيارة، وقود السيارة على من؟ أنت استأجرت سيارة بسائقها لتنقلك إلى مكان كذا، عند تعمية الوقود البنزين، هل المؤجر هو الذي يدفع أم المستأجر؟ المؤجر سائق السيارة صاحبها. إذا استأجرت السيارة باليومية وسلمت مفتاحها فالوقود على المؤجر أم على المستأجر؟ على المستأجر. وهكذا. فإذا كان التأجير لدابة فقط فما يلزم غالبا يكون على المستأجر، وإذا كان التأجير للدابة وقائدها وصاحبها مثلا فعلى صاحبها كل ما يلزم لراحة وتأدية الغرض للمستأجر. إذا استأجر دابة وأراد الراكب أن ينزل لصلاة الفرض أو النافلة أو الوضوء فهل يلزم صاحب الدابة إمساكها حتى ينتهي هذا من غرضه أم فيه تفصيل؟ فيه تفصيل. النزول لصلاة فرض يلزم قضاء الحاجة، يلزم المؤجر إمساكها حتى يقضي المستأجر حاجته، قضاء الحاجة البول أو الغائط. هل يلزم المؤجر إمساكها حتى يصلي المستأجر النافلة أم لا؟ لا، ما يلزم، لأن النافلة تصح على الراحلة. وهل يلزمه إمساكها للأكل والشرب؟ لا، لا يلزمه، لأن الأكل والشرب يصح على الراحلة وعلى السيارة. لو قال المستأجر نريد أن ننزل لنصلي الضحى وأبى صاحب السيارة، هل يلزم صاحب السيارة الوقوف؟ لا، يصلي الراكب الضحى وهو على السيارة. قال نريد أن ننزل لصلاة الظهر أو لصلاة العصر، هل يلزمه الوقوف؟ نعم يلزمه، فما لا بد له من صلاة الفريضة وكقضاء الحاجة يلزمه الوقوف والإمساك، وما يمكن تأديته على الراحلة من أكل وشرب وسنة فلا يلزمه الوقوف له. وكذلك هذه الأشياء التي ذكرها ورحله، الرحل هو ما يركب عليه، وضعه على ظهر البعير يركب عليه، والحزام حزام الرحل مثلا، والشد عليه وشد الأحمال والمحامل ربطها وتدويدها، هذا إذا كان الرجل استأجر الدابة مع صاحبها فتلزم هذه الأشياء، وإن كان استأجر الدابة بدون صاحبها فهذه الأشياء على المستأجر. والرفع والحط بالنسبة للأحمال ولزوم البعير لينزل المستأجر لصلاة، أما النافلة فلا، وقضاء حاجة إنسان وطهارة، لأن هذه الأشياء لا يمكن أن يؤديها وهو راكب، ويدع البعير واقفا حتى يقضي ذلك. مثله السيارة. نعم. ومفاتيح الدار على المؤجر، لأن عليه التمكين من الانتفاع وبه يحصل، وهي أمانة في يد المستأجر. ومفاتيح الدار على من؟ يقول مثلا أن أجرتك هذه الدار وهي مقفلة، اخلع كوالين أو ركب كوالين جديدة، هل يلزمه ذلك؟ لا. مفاتيح الدار على من؟ على المؤجر. وهي ما هي المفاتيح؟ أمانة في يد المستأجر. ماذا نفهم من قول المؤلف رحمه الله أمانة في يد المستأجر؟ هذه لها معنى يحتاجها كثير من الناس، وهي أمانة في يد المستأجر. الأمانة لها أحكام خاصة، هل تضمن؟ لا تضمن إلا إن كان هناك تعدد أو تفريط. سلمك المفاتيح، مفاتيح الدار 10 مثلا، عندما أردت أن ترتحل أحصيت المفاتيح الموجودة بين يديك وجدتها 5، نقصت 5، يقول لك أعطني مقابل المفاتيح التي ضيعتها، التي أتلفتها، التي كسرتها. نقول إن كان هذا التلف بدون تعد ولا تفريط فلا تلزم، فلا تلزم المستأجر، وإن كانت تلفت بتعد منه أو تفريط لزمته، وما يترتب عليها. حفظ المفاتيح فضاعت منه وفاتت عليه فوات الحرص، فسلم الأبواب بلا مفاتيح، فقال صاحب الدار اخلع هذه الكوالين ورتب لها كوالين جديدة ليكون لها مفاتيح. فقال المؤجر أنا ضاعت مني، أنا حافظها كما أحفظ مالي لكنها ضاعت، فعلى من تكون؟ على صاحب الدار، لا يلزم المستأجر. لكن إذا كان المستأجر أعطاها لولده الصغير فكسرها، هل تكون على المستأجر أم على صاحب الدار؟ على المستأجر، لأنه فرط فيها، إذا ضيعها بإهماله أو أتلفها بإهماله لزمته، وإن ضاعت منه مع حفظه لها كان يضعها في جيبه، فضاع مفتاح الدار معه ما يخصه فوات الحرص، فهل تلزمه؟ لا، هي أمانة بيده، وكل العين المؤجرة أمانة بيد المستأجر أثاثها وما في البيت أمانة بيده، إن تلف بدون تعد ولا تفريط فلا تلزمه، وإن تلف بتعد أو تفريط تلزمه. وعلى المؤجر أيضا إمارتها فلتها، وعلى المؤجر أيضا إمارتها، فلو سقط حائض أو خشبة فعليه إعادته. على المؤجر أيضا عمارة الدار، المستأجر ساكن في الدار فسقط جدار من جانب من البيت أو الحوش، فظلم المستأجر من صاحب الدار بناء هذا الجدار، فقال هذا سقط وأنت مستأجرها وهي بيدك عليك بناؤه، فقال المستأجر إما أن تبنيها وإما أن أرتحل وتلزمك إعادة الأجرة، فالحق مع من في هذه؟ الحق مع المستأجر، على صاحب الدار أن يبني الجدار الذي ينتفع به المستأجر، على المؤجر يعني صاحب الدار البناء، فإن رفض فللمستأجر الخروج من البيت وإلغاء الأجرة بعد خروجه. فأما تفريغ البالوعة والكنيف وما في الدار من زبل أو قمامة وما في الدار من زبل أو قمامة ومصارف حمام، فيلزم المستأجر إذا تسلمها فارغة من ذلك، لأنه حصل بفعله فكان عليه تنظيفه. هذا الذي يلزم صاحب الدار يلزمه شيء الذي ينتفع به المؤجر ولم يكن من المستأجر ولم يكن منه إتلاف له أو تفريط. فأما ما كان بسبب المستأجر نفسه كتفريط البالوعة، البالوعة تمتلئ يوما بعد يوم، المؤجر يقول للمستأجر أنت ملأتها فأفرغها، والمستأجر يقول لصاحب الدار أفرغ البالوعة وإلا ارتحلت، فعلى من تفريط البالوعة؟ على المستأجر لأنها امتلأت بسببه، هذا متى؟ إذا تسلمها فارغة، أما إن تسلمها من الآن فعليه تفريغها لأول مرة ثم يكون على المستأجر بعد ذلك. وكذلك نقل القمامة والزبل والأوساخ مثلا من الدار، كل هذا يلزم من؟ المستأجر. إلا إن كان هناك عرف كأن يكون مثلا صاحب الدار أجر هذه الشقة مثلا والتزم للمستأجر بالماء والكهرباء وتفريغ البالوعة مثلا، فهذه الأشياء تكون على حساب صاحب الدار، وإن كان العرف على أنها على المستأجر لزمت المستأجر. فإن لم يكن هناك عرف فما حدث وما كان يستهلك وحدث بسبب المستأجر فعلى المستأجر، وما كان لأصل العين ولبقاء العين فعلى المؤجر، الماء والكهرباء وتفريغ البالوعة يكون على المستأجر، وبناء الدار والحفاظ على عينها من واجب المؤجر. ويصح قراء العقبة العقبة، ويصح قراء العقبة بأن يرتد في بعض الطريق ويمشي في بعض مع العلم به، إما بالفراسخ أو الزمان. ويصح قراء العقبة، يقول مثلا أنت تريد السفر إلى المدينة، أنا أريد سافر معك لتحمل حقيبتي مثلا أو فراشي على بعيرك، وأركب أحيانا وأنت تركب أحيانا، فهل يجوز هذه الأجرة؟ يجوز إذا علم مقدار الركوب والنزول. قال مثلا أريد أن أركب في اليوم 3 ساعات مثلا والباقي أمشي، أريد أن أركب نهارا وأمشي ليلا أو العكس، أريد أن أمشي مثلا نصف الطريق وأركب نصفه ويعرف هذا من كيلوات مثلا، يقول أمشي 5 كيلو وأركب 5 كيلو وهكذا، يجوز هذا وإن لم يكن الاستئجار لكامل الدابة. وإن استأجر اثنان جملا يتعاقبان عليه صح، وإن اختلفا في البادل منهما أقلع بينهما في الأصح، قاله في المبدع. وإن استأجر اثنان جملا يركبانه صح، ويركبانه بالتعاقب، فإن تشاجرا في من يبدأ لكل واحد منهما حق، كل واحد يقول أريد أن أركب أولا ثم أركب بعدي أنت، فكيف يحل النزاع بينهما؟ لماذا؟ بالقرآن.